يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ودخلوا عليه خروا له سجدا، فماذا قال؟ هذا تأويل رؤيان. الآن وقعت فعلا، ظهرت العيان، واضح؟ لما أقول غدا أو بعد غد سيحضر فلان من الناس، هذا الآن خبر، ما تأويل هذا الخبر؟ ها، إذا حضر هذا الشخص قلنا خلاص هذا تأويل هذا الخبر. ومن هذا النوع قول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل على رسوله إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. مش معنى يتأول القرآن؟ يطبقه، ينفذه، هذا تأويل هذا الأمر. فسبح هو سبح، الآن هذا تأويل الأمر. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التأويل، وهذان النوعان هما اللذان جاء في الكتاب والسنة. بقي النوع الثالث وهو الذي اضطرب واختلف على هؤلاء، هم نزلوا معنى هذا التأويل وما يعلم تأويله إلا الله على أنه هو المعنى الثالث. المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهو التأويل في اصطلاح المتأخرين. هذا ليس له مستند في الكتاب والسنة، لكن هو المصطلح السائد عند المتأخرين من أهل الكلام. إذا أطلقوا التأويل فهم يريدون إيش؟ هذا المعنى، المعنى الثالث، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إلى الاحتمال الظاهر البين إلى الاحتمال البعيد. مثاله من يمثل لي؟ استوى استولى، هذا يقولون تأويل. فهؤلاء المفوضة استدلوا بهذه الآية على أن التأويل الوارد بهذه الآية هو التأويل المعروف عند المتأخرين، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. والصحيح أن التأويل الوارد في هذه الآية إما أن يراد به التفسير، وهذا على قراءة الوصل، من لم يقطع ويقف، من عطف أولي العلم على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل هنا التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون فيه من أولي العلم. وعلى قراءة القطع، قراءة الوصل هي قراءة مجاهد ورواية عن ابن عباس، وقراءة القطع هي قراءة الجمهور. وعلى قراءة القطع يكون معنى التأويل في هذه الآية الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله. فحقيقة ما في المعاد ما يعلمه إلا الله، وحقيقة هذه الأسماء والصفات وكيفية هذه الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، واضح؟ نعم. فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. نعم، إذا كان هناك دليل صحيح يقترن بهذا التأويل فالتأويل صحيح، وإذا كان الدليل فاسدا فالتأويل فاسد. تأويل الفاسد مثل